إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية. إليه أشكو فلا أحد سوى إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب ورياضة إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل وسام البحيري. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. اليوم إخوة الإيمان هو اليوم التاسع من شهر مارس من عام 2018، وفي مثل هذا اليوم التاسع من شهر مارس من كل عام تحتفل مصر بيوم الشهيد، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض في حربنا ضد الأعداء. فتحية لكل شهيد ضحى بروحه فداء للوطن والدين، وتحية لصناع الرجال، لرجال القوات المسلحة على الحدود وفي كل مكان، يقدمون أرواحهم فداء لوطننا مصر. عيد الشهيد المحل المشرق بجلاله، يزهو الزمان ويورق بدمائه وعطائه ووفائه، وطن يتيه وأمة تتأنق. أهدى فكانت روحه مبذولة لبلاده، فلها المحل الأليق، وسخى بأغلى ما لديه لموطن، من دونه المهج الغوالي تحرق. هنيئا لكم رجال القوات المسلحة المرابطين في كل مكان، مدافعين عن وطن عزيز، وسواعدكم بسواعد رجال الشرطة تحيطون الوطن الغالي مصر، ويحفظه الله سبحانه وتعالى بعنايته ورعايته من كل غادر وخائن وضال ومضل. هنيئا للشهداء منزلة عالية عند رب الأرض والسماء. والله في الآي الحكيم بلاغه أن الشهيد لديه حي يرزق من معدن حر أصيل، أصلهم عهد لهم في الماضيات موثق، قد جابه المحن الشديدة فانثنوا بجميل ما صنعوا الفخار ووثقوا، هم يضربون لنا المثال بثالة كيف البطولة إذ نحب ونعشق. شهد الأذى يختال حول عرينهم، فتواثبوا من حوله وتحلقوا. يوم الشهيد مبارك يا دولتي، عيد على وطن السعادة يشرق، وطني لك الأرواح منا إننا في حبك المشهود دوما نصدق. أيها الإخوة، ونحن في يوم الشهيد نقف وقفة عز وشموخ للاحتفاء بشهدائنا الأبرار في كل وقت وزمان، قلوبنا تنبض بهم وببطولاتهم. هم لم يغادرونا ولم تفارقنا ذكراهم، فهم في كل بيت ودماؤهم على كل حبة رمل من أرضنا مصر. وعهد لأبناء مصر الأوفياء أن يحفظوا إرث الشهداء بالعمل والتضحية والفداء، مصداقا لقوله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. أيها الأحباب، هيا بنا نبقى مع القرآن الكريم مع هذه الآيات البينات من سورة الإسراء. فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف يتلو علينا بدءا من الآية 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم

وملاذنا وسعادة العشاق. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب. هكذا إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة المباركة من سورة الإسراء، وقد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيضيف، وما زلنا نتواصل معكم في نقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، الإنسان يبدأ يومه بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويرجو منه المغفرة والعون ليبدأ يومه الجديد عملا وإنتاجا. فما أجمل إخوة الإيمان أن تسمع صوت الأذان، وأن تردد خلف المؤذن ما يقول اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا في أذان الفجر أصحو قبل أن يصحو الصباح، أبغي صلاة الفجر، أسعى في صلاتي للفلاح، فأطير للجنات بالسجدات خفاق الجناح، فأقول يا شمس الحياة تنبهي حان الكفاح، وتمس وجنتها يدي وأزيح باليمنى الوشاح، وأقول سيري بالنهار لكي أسير لكل ساح، أمضي فليس يصد خطو اليوم شوك أو جراح، مستأنفا صنع الحياة فمن نجاح إلى نجاح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، وإلى أن يؤذن بصلاة الفجر، من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نبقى الآن مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليه عليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق ولا عدل واهديهم إلى صراطك المستقيم. يا أكرم الأكرمين يا رب يا فإن أولو الألباب قد عبروا. أفق أفق فإن أولو الألباب قد عبروا. بحار المحبة حتى بالرضا نظروا. باتوا وأضحوا باتوا باتوا وأضحوا وظل الله يكلاهم. فشأنهم آداب وعلمهم صغر. أفق فإن أولو الألباب قد عبروا. بحر المحبة حتى بالرضا نظروا. باتوا وأضحوا وظل الله يكلاهم. فشأنهم أدب وعلمهم صغروا. استعذبوا الحق استعذبوا الحق استعذبوا الحق حتى كان مظهرهم حقا ومنطقهم حقا. فما خسروا هم الجواهر طبعا لا يغيرهم مر الزمان وهم من أهله الضرر. هم الجواهر طبعا لا يغيرهم مروا الزمان وهم من أجله ضرروا. من أمهم كان فضل الله غامره. من أمهم كان فضل الله غامره. وحيث منزلهم يسر

وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ارتفاع الأذان فوق المآذن في انبلاج الصباح والليل ساكن، دعوة تحمل الحياة إلى الكون وسكانه قرى ومدائن، ونداء من السماء إلى الأرض إلى ظاهر عليها وباطن، كل حرف من لفظه كل معنى من معانيه يستثير الكوامن. إخوة الإمام، رفع نداء الحق هنا في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد أذن بصلاة الفجر ورفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. وما زلنا نتواصل معكم إخوة الإيمان في نقل شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، الحياة دقائق وثواني تمضي سراعا، والكيس الفطن من يأخذ منها لآخرته، من يأخذ من حياة مؤقتة إلى حياة دائمة. لذلك أخي المسلم، لا تغفل عن الاستغفار، وليكن الاستغفار ديدنك في كل شؤون حياتك. فعند انتهاء المجلس عليك أن تكثر من الاستغفار كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند تمام العبادات والطاعات كالصلاة والصوم والزكاة والحج. ألم تنتبه إلى قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس؟ ثم قال بعدها رب العزة تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالإفاضة إفاضة من يوم منى، يوم يكمل الحاج أعمال حجه، أمره سبحانه وتعالى أن يكثر من الاستغفار. فالاستغفار يكون لخلل وقع في أداء العبادة، أو يكون شكرا على التوفيق في أداء العبادة والطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، ما أجمل أن يكون اشتياقنا لله سبحانه وتعالى بذكره في كل وقت وحين بأن نكثر من الاستغفار. أشتاق عفوك يا إلهي يا محب التائبين، أشتاق حبك يا إلهي يا معين القاصدين، أشتاق رؤيتك، رؤيتك التي خبأتها للصالحين. العفو عفوك يا إلهي يا رجاء العائدين، كثرت ذنوبي إنما أرجوك رب العالمين. اغفر ذنوبي يا إلهي يا مجيب السائلين. إخوة الإيمان، ونستمع الآن إلى تلاوة مباركة من فضيلة القارئ الشيخ محمد الصيديف، بعدها يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ أحمد البهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا و

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين أن وفقنا الحق تبارك وتعالى في نقل وأداء شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، وفي ختام نقلنا لهذا البث المباشر من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها من مدينة القاهرة، أنقل لكم تحيات فريق العمل. كان معنا من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني ولبيب عبد الهادي، ولكم تحيات الزميل سلام رشدي من أسرة التخطيط الديني. وحتى ألتقي بكم في لقاءات أخرى دمتم في أمان الله، كنت معكم وسام البحيري من أسرة المذيعين، حفظ الله مصر والمصريين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 21 من شهر جماد الآخرة من عام 1439 من الهجرة، الموافق 9 من شهر مارس من عام 2018 من الميلاد.